بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال التواب الرحيم. إسماعيل التي كنت عليها فاستبقوا الخيرات وبشر الصابرين التي في الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم.